ونعمته كان الله معه في كل ضيق وشدة فلا يتخلى عنه، يعجل له من رحمته ما يكون سببا لتفريج همه وكشف غمته وتيسير أموره وتنفيس كربه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والآن يعرض علي الشيخ عبد الواحد ما تجمع لديه من الأسئلة لنجيب عليها بما تيسر لنا. بارك الله فيكم شيخنا ونفع بكم الإسلام والمسلمين. آمين. تأذن لنا في عرض بعض الأسئلة. السؤال الأول يقول السائل هو أخ من فرنسا، يقول: لا يسمح بصلاة الجمعة في العمل إلا أحيانا، فهل ينبغي يعني فهل يبقى في هذا العمل ويصلي الظهر بدلا عن الجمعة أو يستمر في عمله؟ جزاكم الله خيرا. هذا ينظر إليه من وجهين. الوجه الأول هل هو يسمع النداء المجرد دون مكبر صوت أو لا؟ الوجه الثاني هل هو بعيد عن المسجد لا يصل إليه إلا بسيارة ولا يسمع النداء؟ فبالحال الأولى يجب عليه أن يسعى لصلاة الجمعة ولو أدى ذلك لفصله من العمل. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فالسعي إلى صلاة الجمعة بعد ندائها الثاني هذا واجب وجوبا عينيا على كل مسلم، على كل ذكر من المسلمين. وأما في الحال الثانية وهو أنه لا يسمع النداء أو أنه لا يمكن وصوله إلى المسجد إلا بسيارة فهذا معذور، عندما لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم، لكنه يحرص مع رئيسه، يحرص على إنجاز العمل ومضاعفة الجهد حتى يكون موثوقا به عند رئيسه، ويجتهد في البحث كذلك عن عمل يتمكن معه من حضور الجمعة، والله أعلم. بارك الله فيكم شيخنا. شيخنا حفظكم الله، هذا السؤال الثاني: امرأة تطلب من أخيها أن يطلق زوجته لأن بينها وبين زوجته خلافات كثيرة، فما نصيحتكم لهذه المرأة؟ والخلافات تقول دنيوية. تطلب من أخيها أن يطلق زوجته لأن بينهما يعني شحناء في الدنيا، أمور الدنيا، لعلها حاضرة أو تسمع، فسمعت في الخطبة ما يكون فيه واعظ، وهو أن الله سبحانه وتعالى يطلع على عباده ليلة النصف من شعبان فيقول: كفروا من سيئات كل مسلم إلا اثنين بينهما شحناء، فيقول: دعوهما حتى يصطلحا. وفي رواية كما قال خطيبنا: أنظر هذين. وفي الحديث الصحيح: لا يحل لامرأة أن تسأل طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها، فبئس ما طلبت هذه. يجب إن طلبها هذا محرم، ويجب على أخيها لا يطيعها في ذلك ما دام الأمر دنيويا. إن استطاع أن يصلح بينهما بين زوجه وأخته فذلك حسن، وإن لم يستطع وعجز فيبعدهما عن بعضهما. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. السؤال الثالث يقول السائل: ما حكم اختلاط الرجال بالنساء؟ هذا سؤال عام مطلق. كيف الاختلاط؟ قد يكون اختلاط في الطرق، اختلاط في الأسواق، يعني غير مقصود. اختلاط أنواع، والمحرم هو الاختلاط المقصود كالذي يكون في المدارس وفيما يسمى بحفلات العمل واجتماعات العمل، هذا هو المحرم. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال للنساء: استأخرن وليس لكن أن تستحققن الطريق. قالت راوية الحديث: حتى أن النساء يلصقن أجسامهن بالجدار. نعم. بارك الله فيكم شيخنا. السؤال الثالث يقول السائل: هل يجوز لمن قال مريم أم عيسى عليه السلام في سياق الكلام أن يقول عليها السلام؟ نعم، لا بأس بهذا إن شاء الله تعالى. نعم. هي امرأة مصطفى، وهذا في سورة آل عمران واضح. الملائكة تقول: يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. فهي مصطفى من الله، لكن ليست نبية. وما أوحي إليها فهو لنفسها، ما أوحي إليها به من أمر فهو لنفسها. بارك الله فيكم شيخنا. هذا السؤال الرابع يقول السائل: في موسم جني الزيتون يأتي المشتري قبل نضج الزيتون فيقدره بمبلغ ما، ثم عند نضجه يجنيه وقد يربح، وقد يأتي على الزيتون جفاف فلا يصلح منه شيء، فهل يجوز هذا البيع؟ هذا يرجع إلى أهل الخبرة، فإنهم لا يصنعون هذا حتى يروا أن الزيتون صالح ومهيأ لأكله، فإذا كان كذلك فلا بأس. أما إن كان أخضر لا يؤمن فساده فلا يجوز. نعم، هذه قاعدة في جميع الثمار. إذا تهيأت الثمرة للاجتناء والأكل فلا مانع من شراء ثمرة البستان كله. نعم. يخرص، هناك خرصون أو خارصون أو لا، يجيدون تقدير الغلة، فمثلا يقف تحت النخلة ويقول: هذه فيها مثلا 100 كيلو، فتجدها تنقص قليلا أو تزيد قليلا. لكن متى؟ بعدما تتهيأ الثمرة للأكل. نعم، يبدو صلاحها. بارك الله فيكم شيخنا. هذا السؤال الخامس يقول السائل: تسأل امرأة أن الأطباء قالوا لها لم يبق من كبدها إلا العشر، إذا لم تقم بزراعة الكبد من شخص آخر هي تموت، وعلما أن الكبد ينمو بعد ذلك، وسؤالها: ما حكم زراعة الكبد من شخص آخر إذا تبرع بجزء من كبده هدية أو بيعا؟ أولا، لا يملك الإنسان أعضاء حتى يتبرع بها أو يبيعها، هي لله عز وجل. وما يفعله بعض الناس فهذا من الهوس، ولا يحق كذلك لورثته. نعم، أن يتصرفوا فيه هذا لله سبحانه وتعالى، لا يملكه أحد.

هذا السؤال التاسع. يقول السائل: هل يجوز حمل المرأة اصطناعية إذا أمنت الفتنة وكان الطبيب أمينا؟ كيف ماذا يقول؟ هل يجوز حمل المرأة اصطناعيا إذا أمنت الفتنة وكان الطبيب أمينا؟ ثم بين قوسين بين قال: الحمل الاصطناعي المقصود منه أن يؤخذ من الزوج والزوجة نطفة معروف، ما يسمى طفل الأنابيب، هذا معروف وهو جائز إن شاء الله بشروط ذكرها المجمع الفقهي في بحوثه، فليراجعها من شاء. وأذكر منها أن يكون المني مستخرج من الزوجين، وأن يوضع في رحم من هي يعني لا تلد، لا يوضع في رحم زوجة أخرى، إذا كان الرجل عنده زوجتان أو أكثر لا يضعه في رحم امرأة أخرى، وإنما يوضع في رحم المرأة المحتاجة التي تطلب الولادة. نعم، بارك الله فيكم شيخنا. السؤال العاشر، يقول السائل: الأقطار موضحة عندك؟ نعم، الأقطار الأماكن في السؤال يعني. طيب، لم يذكر يا شيخ. طيب، يقول السائل: إذا دعا الإمام أثناء الخطبة أو صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، فهل نؤمن ونصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بصوت مرتفع أم منخفض؟ بصوت لا يشوش على الحاضرين، فنقول صلى الله عليه وسلم ونقول في الدعاء آمين، لا بأس بذلك إن شاء الله، لكن لا يرفع صوته رفعا يعني يشوش على الحاضرين ويشغلهم عن سماع الخطبة. شيخ، لعلك تأذن لنا هناك في الأخير، جعلنا ثلاث أسئلة جاءت في المصطلح بحضور شيخنا الشيخ عبد الله البخاري. تفضل شيخ عبد الله. لا لا، عندك أنت. لا أبدا أبدا والله، لا أبدا والله، حلفت. افتح الميكروفون للشيخ، افتح الميكروفون. يقول السائل: الحديث القدسي ينسب إلى الله تعالى معنى ولفظا أو معنى لا لفظا؟ بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم وبعد. أقول: من المنصوص عليه في كتب أهل العلم في أدب الطلب أن الطالب لا يتقدم بين يدي شيخه في جواب أو في درس إلا باستئذان، وأنا أحيل الجواب إلى شيخنا الله يحفظه. جزاك الله خير. أقول بالنسبة لهذا السؤال بارك الله فيكم: هل لفظه ومعناه؟ أقول: الحديث القدسي ينسب إلى الله تعالى معنى ولفظا أو معنى لا لفظا؟ المتأمل في الصحيحين مثلا، ومنها حديث الذي ذكره شيخنا وشرحه في البخاري، يجد أن الحديث مسندا من الإمام البخاري رحمه الله إلى الصحابي، والصحابي يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: قال الله عز وجل، ويذكر الحديث القدسي. خلاص، فأقول بارك الله فيك: فالنبي عليه الصلاة والسلام يجزم بأن الله جل وعلا قاله، فنقول لفظ الحديث اللفظ. خلص يا بني، خل أقول اللفظ والمعنى من الله جل وعلا، هذا هو القول الصحيح وقول أهل السنة والجماعة. وشوش بعض أهل الأهواء من الأشاعرة ومن لف لفهم وشغبوا بهذا، فقالوا أن المعنى من الله جل وعلا واللفظ من النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا قول مرجوح ضعيف لا يعني يتماشى مع تقريرات أئمة السنة. وفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما ذكرنا، وفعل الصحابة أيضا كذلك، فإنه ينسبونه إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، والذي يجزم به النبي عليه الصلاة والسلام أن الله جل وعلا قد قال،